في قرية صغيرة على طرف الوادي الأخضر الممتد بين الجبل والغابة، خرج الراعي يقود قطيعه من الأغنام ليرعى في هذا السهل من الوادي، ويجري بجانبه كلبه الوفي حمران الذي يظل ملازما له يحرس القطيع ويحذره من الأعداء. اسمع أيها الجد اللعوب. ماذا؟ ماذا أسمع يا كلب غنم حمران؟ هو هو هو، أسمع القطيع قبل أن يأتي الذئب. الذئب يقف على الرابية ويصيح ويعوي، ولكن يبقى في مكانه. أيها الجد النشيط، كفاك قفزا، إلحق بالغنم بسرعة. إن الراعي يتجه نحو تلك الشجرة، الآن سيجلس في ظلها، فأنت يا حمران اجلس إلى جانبه وأنا سأنضم إلى الغنم بعد أن ألعب قليلا. لا تتأخر، فالذئب قادم. فراشة، ما أحلاك فراشة. أقفز أقفز كي أتسلى، أقفز أقفز كي أتسلى، يا حمران أوجد حلة، يا حمران أوجد حلة، إني أضحك إني ألعب، إني أضحك إني ألعب، إني أقفز إني أطرب، إني أطرب، أقفز أقفز كي أتسلى، يا حمران أوجد حلة، يا حمران أوجد حلة. دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم. لا لا، الذئب يجلس فوقي. بطني لم أذق لحم طعم شاة ولا جدي ولا خروف منذ أن جاء الخريف. بطني جوعاننا جوعان حيران حيران، جوعاننا جوعان حيراننا حيران. أين الخير في الناجاة؟ أين الطلي الطلي الشاة؟ أين الخير في الناجاة؟ أين الطلي الطلي الشاة؟ أين الطلي الطلي الشاة؟ سأتغدى اليوم جملا. بل يكفيني كبش واحد. ما هذه الرائحة؟ ما أطيبها؟ ما ألذها؟ إنها رائحة قطيع الغنم. هذا هو القطيع، منظاره بديع. يا أحبابي سال لعابي، يا أحبابي سال لعابي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انفرد الجدي عن القطيع يلعب ويقفز خلف الفراشات حتى أصبح بعيدا قاصيا. ما يا شوشو، تعالي أيتها الفراشة، تعالي نلعب ونقفز ونسرح ونمرح. هذا الجدي الأرعن منفرد عن القطيع. هذا هو الصيد. أهلاً أهلاً جوجو. أهلاً زيزو. يبدو أن هذا اليوم يوم صح. الشمس كانت غائمة والآن سطعت على الدنيا، ما أجملها. وكيف حالك أيها الجدي الحبيب؟ أنا كنت بانتظارك منذ الصباح. بانتظاري؟ نعم بانتظاري أنا. أجل أجل، بانتظارك أنت. بانتظاري أنا، أنا الذئب أيها الجدي الحبيب. يبدو أنك لم تسمعني جيدا. ما أظن أني سمعتك جيدا. ماذا قلت؟ وأنت ماذا سمعت أيها الذئب؟ سمعتك تقول أنك كنت بانتظاري، فهل ما سمعته أنا منك صحيح؟ أجل أجل، صحيح وصحيح. كيف؟ كيف صحيح وصحيح؟ صحيح ما قلته أنا، وصحيح ما سمعته أنت. ولماذا كنت بانتظاري أيها الجدي الحبيب؟ لتأكلني. نعم، لتأكلني. أعد كلامك، أعد كلامك علي، إن كلامك لذيذ، لذيذ مثل لحمك. كنت بانتظارك أيها الذئب لأن الراعي أرسلني إليك. نعم، الراعي أرسلك، أرسلك الراعي إلي أيها الجدي اللذيذ. أرسلني إليك الراعي لتأكلني وأوصاني. نعم، أوصاك. أجل، من أوصاك؟ الراعي. الراعي أوصاك؟ أجل، الراعي أوصاني. أوصاك بمن؟ أوصاني بك. ماذا أسمع؟ الراعي أوصى الجدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وأراد الجدي أن يتخلص من الذئب بحيلة، ففكر أن لا مفر إلا بتنبيه الراعي وكلبه حمران بأنه وقع فريسة بين يدي الذئب. ماذا أوصاك؟ أوصاني أن تأكلني، ولكن لكن ماذا أيها الجدي؟ ولكن ماذا أيها الجدي؟ ولكن أوصاني بأن أنشد. أوصاك بأن تنشد؟ أجل أجل، تنشد لمن؟ أوصاني بأن أنشد لك. أيها الجدي، هل أذنبت ذنبا؟ ولم هذا السؤال أيها الذئب؟ الراعي أرسلك إلي كما تقول. أجل، والراعي أوصاك أن تنشد. أجل أجل، والراعي أوصاك أن تنشد لي كما تقول. أجل ثم أجل ثم أجل. إذن الراعي أراد أن يتخلص منك، فلماذا تنشد؟ أمرني الراعي بأن أنشد لك حتى أطربك. تطربني؟ أجل، يا ترى هل أراد الراعي أن يتخلص من الجدي؟ سؤال. اسأل. يبدو أن الراعي يريد أن يصلحها بيني وبينه. إنني لم أفهم كلامك، أين سؤالك؟ لم أكمل حديثي. خذ حريتك، أكمل حديثك. يبدو أن الراعي أراد أن يصلح بيني وبينه، فقدمك إلي هدية. ممكن. وهل سألت الراعي لماذا قدمك إلي؟ لا لا لا لا لا لا لا. أخذ الذئب يفكر في أمر الجدي والراعي، وشك في الأمر، ولكن الحيلة قد انطلت علي. قلت أمرك الراعي بأن تنشد لي؟ أجل أجل، هل صوتك جميل؟ إنني لو أنشدت لك أيها الذئب، أرأيت هذه الطيور؟ نعم، ما لها؟ أنا إذا أنشد، أرأيت هذه الأزهار؟ نعم، ما لها؟ أنا إذا أنشدت أرأيت هذه الفراشات التي كانت تلعب معي وخافت منك؟ نعم رأيتها، ما لها؟ أنا إذا أنشدت أيها الذئب. أيها الجدي، إذا أنشدت ماذا يحدث؟ أنا إذا أنشدت لك أيها الذئب فإن الماء ينبؤ من تحت قدميك. لماذا؟ الماء يصبح جدولا بعد أن يترنم على إنشادي. والعصافير والطيور ما بها؟ نعم كلها تطرب. إذن أنشد أيها الجد أرجوك. لا لا لا لا، لا تقل لي أرجوك، فهذا واجبي، واجبي أن أنشد لك قبل أن تأكلني. هيا إذن استعد لسماعي أيها الذئب. لا لا لا لا لا لا لا. بدأ الجدي ينشد وهو يرتجف خائفا، وكان صوته ضعيفا منخفضا. أضعوني أضعوني. أرفع صوتك إذا شئت فإن سمعي ضعيف. ولماذا؟ لأن طلقة كادت تقتلني مرت من جانب أذني فأنا قليل السمع. سأبدأ الآن. أرجوك ارفع صوتك أعلى أعلى أعلى ما يمكن. أضاعوني أيا حمران، هل لي لدما من عيوني مستهلا. أضاعوني أيا حمران، هل لي لدمع من عيوني مستهل. يا ليل يا ليل. أجل الموال اليوم التالي. أنشد الموال أنت واسمعه. أنشد الموال أنت واسمعه. اسمع بقية الموال. إذا تأخرت مرة ثانية لم يعد يحب موالك أيها الجد الذكي. لا لا لا لا لا لا لا. قال حمران للجدي: إذا تأخرت مرة ثانية لم يعد يحب موالك أيها الجدي الذكي. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. حلقة إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. قصة مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. نعم مفيدة. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.